سقعة، أجواء ضفا بذات الوقت، عيد الميلاد يسوع، دايما شو ما منمرق يسوع هو التعزية، هو الفرح، هو المحبة وهو العطف. مني إلك ببلش توب جينيريك. لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج ليسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج ليسوع دمك يطهرني. وانا لما اجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الاسر وحقك بيحررني. ان كنت ضعيف قويني، ان كنت حزين عزيني، ان كنت خاطب رقني واشفيني. المسني بيك سلطانك وريني مجد جلالك، امر قلبي بحنانك ورويني. ان كنت ضعيف قويني، ان كنت حزين عزيني، ان كنت خاطب رقني واشفيني. But we قصة من روحك يا رب. قديش بحاجة يا رب لكلمة من عندك يا رب، لفكر من عندك يا رب، لعاطفة من عندك يا رب. هالمسا بيجي لعندك يا رب، بنجي لعندك كلنا يا رب بكل أحزاننا، بكل أتقالنا يا رب، بكل همومنا، بكل أتعابنا وأثقالنا يا رب، وطالبين منك لمسة، طالبين منك لمسة شفاء، طالبين لمسة تحرير، طالبين منك يا رب لمسة، لمسة فرح، لمسة سلام، لمسة رجاء يا رب. نحن عم نتذكر يا رب ولادتك، نتذكر يا رب المجد والانتصار يا رب، إنما يا رب بهالفترات بهالأيام يا رب في كتير انكسار، في كتير ظلم يا رب، في كتير حروب. خلينا يا رب دايما نتذكر إنه يا رب أنت قادر، أنت قادر يا رب بهالفترات الصعبة يا رب تكون أنت مصدر فرحنا، كن أنت مصدر أملنا، كن أنت مصدر قوتنا يا رب بالرغم من الظروف اللي حوالينا. يا رب أنا بهالمسا بطلب لمسة من روحك، لمسة لكل شخص عم يحضرنا يا رب، لمسة خاصة يا رب لكل مشاهد ومشاهدة يا رب، لكل شخص بيرجي يا رب، لإلنا نحن شخصيا يا رب. أنت بتعرف حاجاتنا، منسكبها أمامك يا رب، طالبين منك أنه تغيرها وتشكلنا وتقلبنا يا رب، وتغيرنا لنشبه صورتك أكثر وأكثر. لإلك كل مجد وإكرام بهالليلة. آمين. آمين. قبل ما نبتدي حلقتنا، شو رأيكم رح نروح ونحكي مع بعض من بعدها نشوف الكليبات اللي معنا؟ في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله، نوره أشرق في الظلمة ومحى العتمة سنا. ميلادك يا ربي، ميلادك في قلبي، تحييني تغيرني وترسم لي دربي. نجم في السماء أعلن الخبر، قدام الإله وحيده للبشر. بدي غني بهالعيد يا رب السلام، والسلام العنا بعيد عن هنا الأيام. بدي ليك الأعالي، جت لي أرضنا بسلام، فرحتنا جدا يا غالي لما جتنا من علاك. ليلة الميلاد يوم حل بغضو، ليلة الميلاد تزهر الأرض. إذن هولين كليباتنا لليوم. في آخر كليب أنا أول مرة بشوفه، يمكن هو عم يمرق على شاشة 7، بس أنا أول مرة بحضره وبشوفه، محمس إني أحضره. كيفكن؟ بشكر الله. كيفك أنت؟ كيف عم تتحضري لشو عندك آخر الأسبوع؟ في عنا أمسية هيك ترانيم تنتذكر ولادة يسوع، يلي هي سنو، يعني Strongholds Night of Worship. هالأحد رح يكون بالاي بي تي اس كلية اللاهوت المعمدانية على الساعة 8. كان لازم هلأ أقول الدعاية ولا بعدين؟ أكيد لا، بنقولها بعدين. أكيد بنقولها بعدين. كثير محمسة، هيدي صراحة أول مرة قود بالعبادة بقى. كتير ما في شك فيها مسؤولية، بعرف إن أنتم مرقتوا فيها أوريدي، جويس و جويس وريكاردو، كأنك جويس و اسمك رواد على ريكاردو، باين ملبك ولا كنت تلبك. فكرة مشارد مش هون بقى، بس كتير محمسة عن جد. بعرف بصلي إنه الرب يتمجد والناس تنلمس ويتذكروا عن جد معنى الميلاد الحقيقي 100%. لكن أكيد رح نرجع نحكي عنه ونسكر. شو عنا جويس كمان اليوم؟ عنا اليوم ريكاب عملناه، انت كنت معنا اخر مره عملنا ريكاب. ريكاب لك اكيد كنت كان معكم، كانوا حلوين المواضيع. سو اليوم كمان في مواضيع ثلاثه بدنا نحكي عنهم، كمان في موفي لك حنشوفه سوا. لكن تمار محضرتي لنا ريكاب لك تنشوف محضرينه سوا محضرينه سوا ايه بس انه الناس رح يشوفوك انت عم تحكي انا ما بعرف ايه بس ما انت عملت كل الشغل لكن وشو عنا كمان تمار شو منشجع الناس بركي ناطرين ايميلاتكم ومسجاتكم على الفيسبوك اكيد كمان بقول انه عنا ايميلين وصلنا واحد منهم كتير جريء ومؤثر وهيك حابين نقريه ومرات كتير بنقرأ امور الاجوبة ما بحياتها مرات بتكون إلنا حق نحن نعطي نحن هون مش حكم ولا شيء بنرجع لكلمة الله مرات في أمور بكلمة الله الإنسان بيصلي وبيعرف هو الحقيقة بالروح القدس شو هو لازم يأخذ قرارات لحياته مظبوط مثل ما مننقي شريكة حياتنا وقد ما الناس نصحونا نحن منعرف إذا نحن عم نقي شريكة أو شريك حياتنا على خطة الله أو نحن من عقلنا بقى ما فينا نقول للإنسان التاني نقي هيدي البنت أو نقي هيدا الشخص بس فينا نقول له أنت صليت أنت حاسس صوت الله أنت بتعتبر أنه هيدا شريك الحياة أو شريكة الحياة بحبه الله مثل ما أنت بتحبه بقى هيدول كتير أمور عنا كتير إشياء بننصحكم ناطرين عن جد إيميلاتكم واتصالاتكم تعطوا رأيكم كمان أنتو معنا إيميل رح نقريه دغري لأنه كمان صديقتنا رولا اللي بتساعدنا حابة تشجع هيدا الشخص اللي باعت هيدا الإيميل ما لازم نذكر الاسم أكيد بس رح نقرأ الإيميل تمار أوكي بيقول الإيميل أنا بنت متزوجة وعندي طفل عمره 9 شهور وبروح للكنيسة ببغداد كنيسة رائعة جدا لكن بسبب ابني صار لي فترة ما عم بقدر روح على الكنيسة وحتى خلوة ما عم بقدر أخذ مع الرب وهذا الشيء مضايقني كتير بتمنى أنكم تساعدوني بأشياء عملية أنا بحبكم كلكم ورب يحميكم ويحفظ عائلاتكم بس أكيد نحن بدنا نوجه لها تحية وبدي أقول للناس اللي مرات تسمعوا كلمة خلوة شو يعني خلوة؟ خلوة يعني الإنسان وهي أهم شيء يقعد هو والله بوقت معين رايق عم يقرأ كلمة الله يصلي هو وياه يحبه يقول له قد ايه بحبه يطلب منه ينكسر له ويطلب التوبة هاي الخلوة الخلوة يعني العلاقة بينه وبين الله معنا اتصال يلي كمان ما بتكون مع لا الواتساب ولا تليفون ولا تلفزيون يعني تكون كل وقتك مع الرب يعني 100% ولوحده قد ما في يعني معنا اتصال جيمي من رولا اوكي رح نسوى الو 1 2 3 الو هاي رولا هاي نحن عم نسمعك اكيد ونحن كثير مبسوطين باتصالك وبقول لك دائما وبدي يعرفوا كل المشاهدين قد ايه انت عندك هالمحبه والحنيه لكل اللي بيرسلونا بمني الك رولا هي المسؤوله عن السوشيال ميديا عنا بمني الك هي بتوصلنا كل الاسئله وبتقلنا يعني في اشخاص بدهم صلاه من صليهم وفي اشخاص بدهم اجوبه نحن بنعمل ريسيرش على الموضوع ورولا كثير من قلبها بتعمل هذا الموضوع بقى رولا انت بتعرفي شو هي السؤال من هالاخت او رفيقه اللي بتحبنا انت فيكي تحكي بهذا الموضوع لانه انت ام وعندك بنتين وانت مرقت بهذا الموضوع شو بتحبي تقولي لها اوكي شوي عم بيعملوا اكثر شكلك هلا في اختي انا هلا اكيد ونحن عم نسمعك بوضوح اوكي انا قريت هذا المسج من هالام اللي عندها ولد حافظ دغري بتاثر وقت يكون في شيء ريليتد لالي يعني بخص لان انا كنت كثير كان عندي وقت مع الرب قبل ما اجيب لي يعني اول بنت لالي وبعد 9 سنين مثل ما قلنا هذا الاحترام الابد اجاني لي فتقعد كثير مع الرب يعني اقعد نص ساعه هالقد كل ليله مع الرب وقلت يا رب بليز انا هالقد بحبك بس انتيني بيبي رح تكون عم بقدر على وقت اكثر من كل شيء كل يوم دائما يكون عندها شيء انت ولدت عم تسمعوني؟ عم نسمعك بس شوي غميق الصوت بس احكي كمان شوي على مهلك اوكي بس ولدت ليا بتعرف اول ولد دائما صعب اول شيء ما كنت معود انه في سهر وما عم بقدر اروح وما عم نام يعني مش معودين على الفكره مش مثل ثاني بيبي انه واحد يكون معود فكنت دائما مثلا في قلت نام هي اقول هلا مثل انا اصلي في قلت اقول يا رب انا اصحى ما قدرت ما كان عم يتحمل جسمي فاهم بيقول كثير فاهم بقدر دائما اصحى كثير ضيقت حسيت بجلد فيني يعني كثير حسيت بجانب اني يا رب كيف كان كيف كان احنا مش قادره يعني ما عندي هالاذن اقدر اقعد مع الروح يعني ما في لا نفسي ولا شيء بس ما عم بقدر بعدين في شهر بعد كم شهر قال لي انه فيكي انت عم تمشي تسكري انت عم بتسوقي تسكري ضروري انه تقعدي بهالنص ساعه وانت مش عم تقدري بهذا الوقت لان تغير كل حياتك، فكنت انت عم تمشي انت عم بتسوقي وهيك قلت انه يا رب بس انا بحبك بعد ما بحبك قبل وقت اكثر معي. بعد على الاقل تقريبا مش مذكره قد ايه اذا 9 أشهر او سنه صارت تقريبا 100 وهالوقت صارت 2 تقريبا اكثر، بس كان تاخذ وقت لتنين تاخذ نصي على ساعه. زي الفكره كانت مره هي انا عم نايمه قلت لها تصلي بهالوقت عشتني بهدوء والبيت كان حسسني بشعور مثل انتم يعني هلا عم بحكي بحس هيك بتشعر بدني شعور المنيت شعور الانس هالسهاره محبس. انا عم نايمه قلت لها اطلع وبلشت صرت كل يوم انا عم نايمه صلي وقضي وقت مع رب رائع رائع لهلا ما بقدر اسوي لهلا عم بعملها. هلا عندي بنتين بهذا الوقت انا عم نايمه وهذا احلى وقت. انا كنت بقول انه اوقات نحن ما بنعرف يعني بنكون معودين انه بدي على بكره اصلي او بدي على شيء اصلي، مش معودين يعني معودين على وقت، بس بدنا الرب يعطيك وقت مش معقول بيرتب لك وقت غير ما انت او احيانا واحد معود عليه. يعني هلا انا عم بحكي لكم عم تسمعوني بعد ما اكيد عم نسمعك اكيد اكيد كتبت هلا وقعت لي اجى كمان من 3 أيام كنت عم بحكي في كثير يعني هي مايكل لريكارد وماريان وكنت عم بقول لها انه اعطيني شيء من الفايبل فيرس. هلا صار لي انا 3 أشهر على الاد بكون مع ناس يعني هيك بس ما عم بعمل ديفوشن صلي بس ما عم بقرا في ديفوشن. شو يعني رولا بس تفسر للناس ديفوشن يعني ما عم تقدري ما عم تقعدي تقري بالانجيل او تتاملي كلمه الله كيف مزبوط. كيف كيف تتطبق لحياتك؟ صار لي على الاد 3 أشهر لانه صار عندي بيبي 2 بيبي هلا عم بيقرا اكثر صار عم بتعب يعني كثير عم بتعب. انا كنت اقرا على بكره ما عم لحق بيقرا 5 لروح المدرسه ما عم لحق. فكنت عم تحكي لي مريم شو كثير اثر فيي بحياتي فقالت انه ما عم تقري قلت لها بتعرفي انه لا قالت سالتني بس شغله وحده قالت لي تشربي على بكره نسكافيه قلت لها ايه قالت انت عم تشربي قري صرت نفسي مبسوطه مبسوطه من جواتي انه قلت لها ما بعرف انه مش ضروري على بكره تقرا بايبل او تصلي مش عارف ضروري بالليل يكون عندك حلوه حيلا وقت ربي قال لك وقت مبسوطه هلا ما في انت لقد ايه فبحياتنا بنمر كثير اوقات بتجيب ولد ثاني وانت بتتجوز بتغير وانت ما بعرف شو على كل في تغييرات بحياتنا نحن عم نسوي تغييرات دائما بنتذكر انه رب كمان بغير لنا وقت ما بعرف اشياء بس اهم شيء اهم شيء انكم قد ايه حلو نضلنا قريبين للرب ونتمسك فيه ولو اوقات ما عندنا وقت بعرف هيك بس انه قد ايه رب بحبنا. فانا اوقات هيك بفرق بالسياره ما يكون عندي وقت بشكل يا رب بحبك بحبك بحبك هالقد بس قول هيدا الشيء خلص انه انبسط يعني اوقات انه انبسط ما في وقت يعني بقلكم بصراحه يعني اوقات مش هلا كل يوم في اليوم يعني ما كون عندي تعب جسدي. فبس حبيت اقول سالفه لهيدي الام اللي عندها هيدا الولد 9 أشهر انه كل ما لقيتي ما بحسي بجيب سيني بس انه مثل هيك كيف انا لقيت اوقات او مثل هلا ساعات عم برجع انا وسلي دائما بنحقق اوقات بحياتنا والرب بيظبطها بطريقه بدنا نشكرك كثير رولا على اتصالك وعلى اهتمامك. بتخيل انه رولا فرجتنا كيف الانسان بس قالت انه مرات ما بكون عم صلي بس بكون ماشيه بالسياره وبقول له ليسوع او لله بحبك بحبك بحبك هيدي صلاه عم نمجد الرب كانه وقتها بنقول له قدوس قدوس انت ملك ملوك رب الارباب بحبك يعني كل صفاتك انا بحبهم وانا عم مجد اسمك بقى بتخيل انا كثير حبيت يلي قلت رولا وصراحه كنت عم فكر بحالي انه انا بعد ما عندي اولاد بس انا كمان بعدني لهلا عندي هالتحدي دائما قدامي انه ما عم بقدر اقضي وقت مع الرب. يعني صحيح وقتها ممكن الاولاد يلي هن جزء كثير كبير من حياتنا ياخذوا من وقتنا بس كمان في اشياء ثانيه وقتها خدمتنا وقتها شغلنا وقتها لازم نوعى كثير بكير وقتها بنكون نعسانين مش قادرين. وانا كمان مرقت بفتره كمان كنت استخدم وقتي من البيت للشغل كنت عادة لحالي بقى كنت بصلي بستخدم هذا الوقت بقى كتير حلو. حتى هول الاشياء كمان فينا نستخدمها للأشخاص مش انه قصت لأنه عندهم أولاد أو ما عندهم أولاد بس بيكونوا ما عندهم وقت هيدا هي. أنا كمان بشجع الكل بدي أقول انه مثل ما رولا غيرت وقتها نحن كمان انا وماريان وقتها يكون عندنا شغل نحن كل يوم على بكره عندنا وقت انه نقرا سوا ونصلي بس يكون عندها شيء بكير او انا قلبنا الموضوع وقبل ما نوصل نقعد على التي في بالليل بياخذ معنا الموضوع مرات كله على بعضه ثلث ساعه او ربع ساعه بشجع انه بنقرا مقطع من الكتاب المقدس بنصلي ومرات بنكون نازلين بالسياره رينا بالبيت كتاب مقدس بس مستعجلين بنكون بالسياره عم نصلي. بقى بالنسبه لإلي رح يضل الوقت ما له وجود كتير او نحنا حياتنا ركض بس انا بقول سيارة قاعد بالمكتب وقت البريك الانسان رح يضل عنده علاقه مع الرب، والاهم انا صارت معي ومع ماريان مرات كثير وقت سافرت اتفقنا انه لانه الكابل او الناس المتجوزين بيتعودوا انه اذا بنقرا مع بعض وقتها بينفصلوا عن بعض خلص ما هلا نحن مش مع بعض. ولفتنا نظرنا الرب وهذا شيء كثير حلو، وقلنا لبعض انه لا، وقت اكون انا مسافر مرات وهي بتكون بلبنان اخذنا قرار ونعمل انه هي بتقرا وحدها وبتصلي لانه العلاقه بدها تكمل، وانا بقرا لوحدي وبصلي لو كنت مسافر. بقى هيك كمان بشجع اكون عليها. بقى هول هن. انا كمان بس بدي اضيف شغله انه انا كمان الشيء اللي رجعني لعند الرب اللي هو انه اول شيء الشيء اللي كان عامل لي بلوك اني ارجع هو وقت الصلاه، انه كان بالنسبه لي انه عبء كثير كبير اني اصلي وهيك، وكان مغروس فيني لازم اصلي الصبح يعني لانه بالليل كنت دائما بنام. بس بعدين شوي شوي تعلمت انه هلا ما كان عندي وقت، كنت بشتغل كثير لانه لما كنت بسوريا فكان في عندي وقت اسمه كافي تايم وذ جيزس، فكنت في كل يوم الصبح وبعد بعمل القهوه. حتى في مره قلت له يا رب، قلت له حتى القهوه اللي بعمل الصبح طعمتها غير عن القهوه اللي بشربها بالليل. حتى مره وقتها كنت على موقع اسمه توك فور جيزس، يعني ما بنعرف بعض، فشاركت بهي الفكره فلقيت ناس عم تجاوبني بطريقه انه كتير بوزيتيف، انه كتير حبوا الايديا انه ليش ترايت. فالفكره انه كل واحد يشوف الشيء اللي هو انه الوقت اللي بلاقيه مثل ضايع. يعني مثلا انا من الاشخاص اللي القهوه عندي مثلا لازم اشربها وما اكون مركزه بشيء ثاني خصوصا الصبح، فلقيت انه هذا الوقت انسب شيء اعمل مثلا كوفي وذ جيزس. فانا بشجع كل شخص الوقت اللي عنده اياه هيك مثل بدل ضائع مثلا 100%. حبيت شو كنت عم تقول، عم فكر انه عم تقول حتى الكوفي اطيب، فكرت ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. حتى ما بعرف ليه فكرت فيها انه اذا مرات نحن مش قادرين وزوجي عم بيقدر انه يقرا او عنده صديقه او عنده امه او عنده حدا من الكنيسه وقت تجتمع معها لزياره او شيء او تليفون، اذا هي ما عندها وقت قولي لها ليكي خبريني شيء اي شركة انه لو خمس دقائق او دقيقتين يمكن بتصير تفكر فيها كل نهار، بتساعدها تحس انه هي قريبه مع الرب. لانه مرات يعني انا كثير بتفهمها وبحس هذا الشيء طبيعي، ما تحس بذنب ويبعدها عن الرب، طبيعي جدا بدها تغيره. يمكن هلا ما فيها تقرا، فيها بس تسمع حدا عم بيقول لها شيء كل يوم تشجيع. وبدي اقول لها انه عن شغله يمكن بتحس حالها انه الاحد ما عم تقدر تروح على الكنيسه، الله محبه حاسس قلبك بما انك بعتي هالايميل ومتعذبه لانك بتحبيه وضايعه كيف بدك تظبطي وقتك. الله بيعرف فاحص القلوب والكلى، هو بيعرف قلبنا. بقى اذا ما رحتي على فتره على الكنيسه منا الامور ديكتاتوريه، نحن بنعمه الله بحبنا بنعمته، مش اذا عملنا هيك بحبنا واذا ما عملنا هيك ما بحبنا. انت واعي من الموضوع ونحن عم ندعمك، تشجعي صلي كلمتين ري ايتين او ري لوقت اطول أو انت بتقدري او تسمعي شيء وعظة او شيء 100%، والرب هالقد بحبك. بنروح على كليب اكيد. يلا اول كليب لنا هو لنزار فارس، في البدء كان الكلمه بنسمعه سوا. في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله، نوره أشرق في الظلمة ومحى لعت مسنا. في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله، نوره أشرق في الظلمة ومحى لعت مسنا. الكلمة صار بشرا فرأينا مجده، مجداً يفيض بالنعمة من الآب ناله. الكلمة صار بشراً فرأينا مجده، مجداً يفيض بالنعمة من الآب ناله. الكلمة كان عند الله والله أحبنا، من أجلنا ترك علا بيننا. الكلمة كان عند الله والله أحبنا، من أجلنا ترك علا وعاش بيننا. قد أنا في العالم والعالم ما عرفه، جاء إلى بيته وبيته ما قبله. قد كان في العالم والعالم ما عرفه، جاء إلى بيته وبيته ما قبله. أما الذين قبلوه وباسمه آمنوا، أعطاهم أن يصيروا أبناءه وشعبه. أما الذين قبلوه وباسمه آمنوا، أعطاهم أن يصيروا أبناءه وشعبه. من أجلنا ترك عنا وعشى بيننا. لكن كنا مغلطين، مستعجل على ريكاب انا لك، كنت ما بعرف اذا بيقدروا كانوا بالرجي. عنا شيء من الفيسبوك نقري لا بركي رح اروح ضاعت عم بحكي هيك، ضيعوني مكتوب ريكاب وانا محمس على ريكاب. شوف تمار شو قايله، حكي انت حكي. لاني عم بيصير العاده، عم بيصير معي كل الوقت. تحكي لوحدك اوه كثير. طيب لكن يعني ما كنت حابب كون بأول خبرية، مع أنه موفي إلك مهم بس ريكاب أهم. بس رح نروح نشوف شو رأيك كون موفي إلك. يلا إيه تنلحق تنسرق، خبرنا شوي شو هالموفي إلك. موفي إلك كتير مهم. أنا دايما نحكي بموفي إلك عن مش ضروري دايما فلومة بتحكي عن الله، مرات بتفرجي صورة حلوة بس بتكون عم تحكي برسالة وراء الكواليس أو بالمبطن ضد الله، مثل وقلنا لايف اوف باي كان عم يحكي امور تضيع مرات الناس، وحكينا وتجادلنا بالموضوع. اليوم فيلم رح تشوفوا شو هو، بيحكي كثير عن الله وعن يسوع، رح نشوفه ونرجع نعلق عليه بعدين. موفي لك. بموفي إلك الليلة رح خبركن عن فيلم جرت أحداثه بالحرب العالمية الثانية. الفيلم بيحكي عن أربع أولاد، بيتر، سوزان، أدموند ولوسي. هالأربع أولاد تم إرسالهم من لندن بسبب القصف اللي عم بيصير تيروحوا يعيشوا بألمانيا، والتقوا ببيت كتير حلو وكبير بالقرية. وفجأة ليلة من الليالي بيجوا هالولاد قرروا انه يلعبوا لعبة الغميضة اللي كلنا منعرفها. اما لوسي بتفوت على خزانة قديمة خلتها تدخل لعالم كتير غريب وجديد، وهيك الاربع اولاد بيفوتوا على عالم كبير من خلال هالخزانة وهو عالم نارنيا. وعالم نارنيا هو عالم في كل الوقت فصل الشتاء مثل ما عم بتشوفوا، فصل الثلج بدون عيد ميلاد. منلاقي السحرة الشريرة اللي بدها تسيطر على عالم نارنيا وعلى أسد اسمه أصلاً هو ملك نارنيا. وهون بتبلش القصة الكبيرة إنه هول الأولاد الأربعة بدهم يساعدوا تيخلصوا نارنيا من هيدا السحرة. Your Majesty, we spotted humans in Narnia. Where? بهيدا الفيلم كل اسم وكل شخصية إلى رموز. أصلاً بالمعنى التركي يعني الأسد. الأسد هو بيمثل يسوع المسيح اللي خالق نارنيا كلها واللي هو جاي تحارب السحرة الشريرة. Aslan, we need your help. I know, but understand, it may be harder than you think. أما السحرة الشريرة هي بتمثل الشيطان على الأرض وبدها تسيطر على نارنيا 100 عام وهي قوة الشر. أما بيتر بجسد شخصية بولس الرسول القائد القوي، قائد كان بالكنيسة بالكتاب المقدس من أقوى القادة. أما أدموند هو الشخص اللي بيجسد كل إنسان ضعيف بيركض ورا المال ورا مغريات الحياة. وأكيد آخر شيء لوسي اللي بتمثل إيمان الأطفال البريء اللي كل إنسان منا بيتمنى أنه يكون عنده هيدا الإيمان، اللي كانت تشوف مرات نارنيا اللي بيجسد يسوع بإيمانها البسيط وكل الأشخاص الباقيين ما كانوا عم بيشوفوه. أكيد استخدمت عناصر كتيرة إلى رموز روحية مثل السيف اللي هي الكلمة، درع اللي هو الإيمان وكتير غيره. And put an end to this 100-year winter. I think you've made a mistake. We're not heroes. There's no mistake. Aslan is on the move. Aslan, we need your help. I know, but understand. With the Ab كانت تجسد جنود الشر اللي مرات كتير نحنا ندخل بحرب روحية مع الشيطان وبيبعت أشخاص علينا تتأذينا. رغبة أدمن بالسلطة خلته ينكر الباقيين ويوقع بإيدين الساحرة. They come, your highness, in numbers and weapons far greater than our own. Numbers do not win a battle. No, but I bet they help. Kill them all. وهيك بصير فينا وقتنا نغار للسلطة وتنتقدم أكتر معقول نأذي غيرنا. وبيقول بيعقوب: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. وبسبب خطية أدمون كان بيستحق أنه يموت، بس المسيح مات كرماله وكرمالنا. وهون منشوف الأسد أصلان كيف قتلته الساحرة. The future of Narnia rests on your courage. If it's a war Aslan wants, it's a war he shall get. حتى الفصول بهيدا الفيلم إلى رموز مثل فصل الشتاء اللي ما بيخلي النبات تكبر ويكون إلى حياة، ذات الشيء الشيطان هدفه أنه يقتلنا حياتنا. سياسي لويس هو كاتب القصة وكان يعرف أنه الولاد بينبسطوا بالعالم الخيالي مثل أنه الحيوانات تحكي، خزانة سحرية وغيرها وغيرها، وخبر عن يسوع المخلص بهالطريقة تيزوا بالأطفال والكبار. Numbers far greater than our own. Numbers do not win a battle. No, but I bet they help. أكيد هيدي القصة بتنقلنا صراعات بحياتنا، صراعات كل إنسان بالعالم الروحي، وهيك وقت نكون نحن ضعاف عم نطلع وننزل بالحياة وبالموج ما قلنا ملجأ وصرخة إلا ليسوع المسيح. أنا بشجع كل شخص يحضر فيلم نارنيا لأنه اليوم صرتوا تعرفوا المعنى الحقيقي والروحي اللي بيفيد حياتكم وحياة ولادكم. خلصت قصتنا لليوم، نرجع سوا لمني إلك واستوديو. قصة حلوة كتير كتير. سي كلاسيك سي اس لويس معروف بكتاباته الكتيرة، ومع انه لاهوتي يعني وعنده كتابات كتير صعبة فلسفية صعبة جدا، حلو انه عامل قصص للولاد كمان لهيك مثل هي رمزية وهيك ليوصل رسالة حلوة. وبتعرفي كنت أقول انا وجيمي بدي اقول انه الساحرة مش بقوتها قتلته لنارنيا الاسد اللي بيمثل يسوع، بفرجوا ذات القصة انه يسوع تيخلصنا مات عن خطايانا على الصليب. وهون منشوف الاسد لاحظته بالصوره عم يطلع هو بارادته تيخلص نارنيا ومات، بس نرجع منقول بهيدي القوه انه انتصر رجع على الموت. وباخر الفيلم انتوا عم تحضروا تذكروا ما تخبرون كل شيء بس لا يحضروا. اوكي لا ما هي القصه بس ما رح خبرون كل شيء، اللي حضروا رجع حضروا هلا تمعن بالكلام وخذ اللينك بين الشر الشيطان ويسوع الخير ورح تنبسط كتير. مزبوط. ويمكن هيك ساعدت اذا في ناس بيشتغلوا مع الشبيبه او الاحداث او مدرسه الاحد، اعطيتهم موفي انه يمكن يقعدوا يفرجوا الاولاد بركي بهالعيد بشي طريقه يمكن يعملوا عنه هيك مناقشه لانه بيستاهل. واكيد في ترجمه، هون كان الفيلم مش مترجم بس اكيد في فيرجن مترجمه. مزبوط. اكيد. طيب شو عنا هلا؟ لكن بركي من بعد الموفي خلينا نروح سوا ونرنم مع جمانة مدور، بنقول شو بدي غني بهيدا العيد. Shit. مساء الخير. أريد أن أعبر عن فرحي وتقديري وتشجيعي عن هذا البرنامج الرائع. كيف حالك يا جيمي؟ بخير جدا. هل تعرفين اسمي؟ دعني أحذر. سوف أقول لك، أنا الأخ والصديق الذي أحبكم جميعا عماد دبور. وأيضا رواد يريد أن يقول لك شيئا يا عماد، وأنا كمان يا عماد كثير بحبك. أيضا يحبني رواد. شكرا رواد، أنا أحبك. ما هي الفقرة التي نريد الآن أن نقولها لك وللبشر كلها؟ كلها ده مصري. كلهم. سؤال اسألك أنت، حضرتك من وين؟ ده أنا عماد دبور. من وين؟ أشهر من أن يعرف. ما هي الفقرة الآن؟ الفقرة هي مني لك ريكاب. مش هتزبط معي. أحبكم. الفقرة هي ريكاب، خلينا نشوفها. نعم. سوا ونرجع لكم أكيد مع عماد. ريكاب لك اليوم، رح نسلط الضوء على برنامج ممنوع للزميل عماد دبور. أول زاوية رح نسلط عليها الضوء هي جريمة الشرف. رح نشوف سوا شهادة حياة نصبية دخلت بعلاقة غير شرعية فتعرضت للتهديد من قبل أهلها. تعالوا نشوف سوا هذا التقرير. جريمة الشرف. تحرم الأديان الزنا وإن اختلفت في تعريفه، لكن المجتمعات تفاوتت في تحديد المسؤوليات الجزائية على الطرفين من الذكور والإناث. أنا سأقدم شهادة حية عن نفسي شخصيا كوني واجهت الموت باسم جريمة الشرف. شو اللي وصلك لهالموقف؟ الظروف اللي كنت عايشتها ببيت أهلي. كنت عم بعاني من توحد في طفولتي. استمر لحتى بلشت أواجه عنف أسري. بي في طفولتي حاول يعتدي علي بس ما حدا كان يصدقني. لو توصفينا الحالة اللي وصلت أطراف عائلتك حسب ما فهمت أحد الإخوة باعتبارك يتيمة إنه يحب يقتلك، كيف تم الأمر؟ بيوم من الأيام عم بيبعت لي على الواتساب إنه أنا طبعا بروفايل تاني، إنه أنا شاب حابب أتعرف عليك وكذا. مشي الموضوع لحتى إنه بلشت أوثق فيه إنه أنا معي فلوس كتير والله معطيني وكذا من هالحكية. بعدها حدد لي مكان وزمان بإنه بهذا المكان رح يتم استئجار شقة لإلي منه هو يعني. فوقت رحت للمكان هنيك تفاجأت بإنه أول مرة تاني مرة ما حدا إنه عم بدي على رقمه ما عم بيرد علي أو بيفصل بوشي. صاحب التاكسي لاحظ بإنه في حدا ملسم من بعض الأشخاص كانوا موجودين بسيارة. بالدورة الثالثة من السيارة اجت سيارة تانية بعرض الشارع كله وقفت بوشنا. تفاجأت بانه خي طالع من السيارة بده يطلع المسدس ويطلق علي عيار ناري. بس بشكر الرب انه بمعجزة نفذت، يعني بشكل عن جد بشكر الرب لهلا انه كيف نفذت ما بعرف. ما هو الخطاب اللي تحب توجهه لغيرك من البنات والصبايا وحتى الرجال يعني المشاهدين لبرنامج ممنوع وقناة 7 في العالم العربي؟ رسالة مختصرة بس انه قوية بشكل اخر. بوجهها للرجال قبل النساء، يا اخوان يا اباء حتى الازواج، اعطوا الحب الحنان الكافي لكل الموجودين حواليكم، يعني خاصة البنات. الإخوان ما تخلوا أخواتكم يتعرضوا لهيك شيء مثل ما أنا تعرضت. يتعرضوا هن، لا، احموهم من الخطر قبل ما يصير. هل أنت مع التبني أو ضد؟ برنامج ممنوع سلط الضوء على هاي القضية. تعالوا نشوف سوا هذا التقرير. طبعا هذا من أهم التعاليم بالكتاب المقدس. الديانة المسيحية الحقيقية إعانة اليتامى والأرامل في ضيقهم. يعني حتى أنه كلمة دين وردت أساسا لهذا الأمر. تماما. هذه واجباتنا، واجباتنا كمسيحيين أنه نحن نهتم بكل يتيم، نهتم بالأطفال. الكتاب المقدس مليء بالقصص عن كمان عن الأطفال، إن كان يتيم أو غير يتيم. فالدين المسيحي بيختلف بتعليمه، ونحن بالحقيقة ما بدي أنا كتير ركز عن ناحية التقنية إنه مثلا بحق لي سجله باسمي أو ما بحق لي، أو مش هيدا التركيز الرئيسي. التركيز الرئيسي كيف ما نساعد هيدا اليتيم. في ديننا الإسلامي ممنوع شرعا وحرام، لأن الله عز وجل يقول أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الأفضل أنني إذا أردت أن أكفل يتيما أو أضمه إلى بيتي أنني لا أسميه باسمي. بالنسبة لك كمؤمن مسيحي وكخادم في للإنجيل وعامل في مجال التنمية، كيف ترى موضوع التبني؟ طبعا اللي عم بيقوله حضرة الشيخ هيدا الدين الإسلامي، وعلينا نحترمه ونسمع شو عم بيقول حضرته. نحن الدين المسيحي أساسه قام على التبني. كيف ذلك؟ نحن الله تبنانا بواسطة ابنه يسوع المسيح، فأساس ديننا هو التبني. نحن منصلي منقول أبانا الذي في السماوات. بشهر الميلاد مرات منمرق بحزن لأنه ما بيكون معنا مال لنشتري هدايا، ومرات بالعكس منكون دفيانين ببيتنا وعم ناكل أطيب الأكلات، بس رغم هيك منكون عم نتذمر. بدك تعرف كيف غيرك بيعبر عن فرحته رغم الواقع الصعب اللي عايش فيه؟ تعالوا نشوف هاي اللحظات اللي صورها برنامج ممنوع. والآن نعود إلى القاهرة لنطل عليكم من زاوية على غير المعهود وصورة غير نمطية لأحد أحيائها الكبرى. لمسيحيين على غير المعهود في الصورة النمطية في العالم العربي، نتجول بأزقة أحياء الزبالين ونستمع لقصص وروايات يقصها أناس بسطاء، وصفهم الشاعر المصري المسلم أحمد فؤاد نجم مقتبسا من قول المسيح في وصفهم بملح الأرض. إني يعني عن الاحتفالات عيد الميلاد وبقية الاحتفالات المسيحية في منطقة الزبالين. كيف لما بقى فيه احتفالات الإخوة المسلمين بيشاركونا، بيجوا الزروف، بيجوا يهنوا أبونا كمان، ومأمور الاسم ورئيس الحي وكله في المودة مع بعض. ليه يعني؟ والتعاون والمحبة هي اللي بتبني. ريكاب إلى خلص اليوم، انطروني بحلقات الجاية تنسلط الضوء على مواضيع تانية ببرامج سات سبعة. ثلاث مواضيع بس شارك بفكرة حي الزبالين. هو يعني من اسمه مبين، هو الناس بتعيش فيه كده بتشتغل بالزبالة. هذا الشيء انتبهت فيه بمصر، يمكن ما عندهم أجواء الاحتفال البرة مثل ما نحن منزين الشوارع وهيك، لأنه هنا شوي يمكن في ناس متزمتة أكتر وهيك. بس اللي بحبه أنه بتحس الناس مع بعض من جوا، يعني ضمنيا يعني كلهم مع بعض عم بيحتفلوا. يعني أنا رحت وشفت العيد ما حسيت بالمظاهر أبداً، ولا شجرة بالطريق يعني، بس بالكنائس. بس لما بتشوف قديش خصوصا هلا بوقت الأحداث الإسلام عم يدافعوا عن المسيحية والمسيحية على الإسلام، أنا كتير بحب بقدر هيدا الشيء. عم تقولي يعني عم بيدافعوا؟ بيدافعوا في أوكي. في مرة كانوا المسيحية عم يصلوا، كانوا مهددين الكنائس وهيك، كان في صورة للإسلام واقفين عاملين مثل دويرة هيك بيديهم عم بيحموا الكنيسة، وفي صورة كمان بالعكس إنه المسيحية عم بيحموا المسلمين هنا عم بيصلوا بالمسجد. فبحب طريقة التعاضد يمكن والتعايش اللي بيناتهم. أنا بدي أوجه أكيد قبل ما أحكي وهيك تحية لعماد دابورد. عماد هو خي بحبه كتير، خي معطي معطي معطي، بيعطي من قلبه، ما عنده مشكلة. مرات بيجيب ضيوف بيجيبهم لعنا قبل ما يطلعون على هيدا. عماد بحبك كتير، في أمور بتحكي عنا حلوة، بتلقي الضوء على أمور كتير جريئة وقوية. بدي أقول إنه كمان عماد قال لي إنه شاف قدي عندهم فرح بهذا العيد برغم الفقر المادي أو الاحتياج المادي اللي عندهم إياه، كتير بيكونوا عايشين مبسوطين. عندكم فرح على عيد الميلاد هالسنة؟ نكون صريحين، في فرح؟ عندكم مرتاحين؟ في فرح. اذا انا بدي اقول لانه اليوم انا قبل ما اجي عم فكر انه اذا بدي عدد بركات الرب بحياتي كثير كثير كثير كبيره، اذا كان في هديه هلا او ما في او شو ما كان، بس بركات الرب كثير كبيره، ما فينا الا ما نشكر ونعدد. سو في فرح. انا كنت عم فكر انه كنا عم نحكي عن الاشخاص اللي عم بيعيدوا بالرغم انه ما عندهم شيء، وبايمن انه هذا هو الفرح الحقيقي، انه نحن ما عندنا شيء بس فرحانين. هلا انا بحكي شخصيا، انا الفرح مع كثير عجقه، يعني الفرح اللي ممكن فيه لانه في كثير واجبات بهالفتره، واجبات من اي ناحيه، يعني في واجبات مثلا عندنا لازم نزين البيت، لازم بدنا ناكل سوا كعائله، بدنا في اشياء كثير حلوه بنعملها كتقليد، بس هي كمان هي المحبه، هي ال ال ال صحيح اوقات كثير ممكن نخاف من هيدا الشغله، لانه انا بميل عليها انه تبي مارثا انستد اوف ماري، انه كون بدل ما اكون مريم كون مارثا، على العجقة والخف او بدنا نعمل هيك. مارثا بس هيك اذا حدا ما عم يفهم عليك، بس على السريع مارثا. مارثا ومريم يسوع اجت يزورهم، ومارثا كانت مشغوله كثير كثير، عم تعمل اكل وفي كثير ناس اجوا لعندها، يعني عم تعمل واجباتها المنزليه او واجبات الضيافه، اما مريم اختارت الصح وراحت وقعدت عند اجرين يسوع وسمعت له. بقى كتير بقى انا اذا شيء بحب هيك شجع انه نحن ما ننسى عن جد معنى العيد الحقيقي هو انه يسوع، وما ننعجق بالاشياء مع انه حلوه وبتجيب الفرح، بس مش هيدا هو الاساس. هذا الشيء انا دائما لازم اذكر حالي فيه. انا بقول حابب اقول انه ما بوقف فكر بكل كل شخص سوري موجود عندنا بالبلد، خاصة القاعدين بالخيام. سمعت خبرية للأسف، سمعتها خبروني إياها، البنتين اللي ماتوا وقع عليهم سقف صغار لأنه كانوا هربانين من سوريا، الأم والبي وعندهم أولاد. بالنسبة لإلي في دموع، في إنه يا رب شو بدي أنا، عيب عن جد، عيب 100% علي. عم بحكي عن حالي، إذا أنا بحس إنه أنا مني مبسوط. ان شاء الله يكونوا عن جد من قلبي بقولها، كل شخص من سوريا او شخص محتاج بلبنان فقير منه بردان وعم ياكل، هيدا اهم شيء. انا كتير بشكر الله، كنت عم بقول لهم تحت الهوى انا فرحان فرحان فرحان لا يوصف فرحي، مش لانه في كادو ولا شيء، اخر همي فرحان يسوع بحياتي انا ومرتي وفرحانين. قبل ما انا حبيت سوري كنت هلا عم فكر بشغله، في فيديو حضرناه للولاد، يا ريت جبني معنا تمار تنحضرون اياه، بنجيبه اسبوع الجاي. ما بخبروني لا فضل جيبوه من نزله نحن بدنا لك، بس بيكون راح العيد. لا ما هو كل فتره هي فتره العيد. طيب لكن عندنا حلقه بعد عنا فيها عيد بدنا نحكي عن العيد. اوكي مش حخبره لك انا، بس فيديو كثير حلو كثير بيعني. لكن ما تجيبوه. اوكي معنا اتصال قبل ما نكمل عن مواضيعنا اللي عم نحكيهم، احمد من العراق. احمد الو، وبدنا نحكي هللويا. هاي هللويا يا احمد، كيفكم؟ منيح، كيفك انت؟ منيح الحمد لله، اشكر الله على كل حال. انت كيفكم؟ كتر خير الله. تفضل يا احمد، شو بتحب تشاركنا؟ ما بعرف، بتحب تصلوا لي لإلي، يعني نفسيت كتير تعبانة، يعني مش منيحة نفسيتي كتير تعبانة، يعني وظروف، وحاب تصلوا، حاب تصلوا، حاب تصلوا للشعب العراقي وللعراق، الوضع الأمني ما مستقر، يعني كلياتنا انفجارات وقتل وخطف، ويعني بس هو الله، يعني الله يعني اللي قادر على كل شيء، يعني يقدر يعطينا امان وسلام واستقرار. وكمان سوريا، يعني سوريا ما كان كثير الوضعيات طبعاني، يعني بحب من طفل المغارة، من طفل بيت لحم، بحب حلول ميلاد سيد المسيح، طفل بيت لحم يسوع المسيح تحب أن يعطي السلام للعراق ولسوريا وللبنان ولمصر ولفلسطين ولكل العالم. ويعني ما بعرف عبر بعد يعني صلاة العلم كمان الماما يعني ماما كثير تعبانة يعني ما بعرف يعني يعني وحاب أسلم على حاب أسلم على خالي خالد أبو زينب بلندن خالد بلندن أبو زينب وحاب أسلم على رامي أخي رامي بنشي جالب أمريكا وخي نائل وبأمريكا كمان ويعني اللي عم يسمعوني ويعني يعني ما بعرف كم بعد بس كمان أطلب أطلب أطلب منكم أطلب بس كمان أطلب من عندكم سمع ترنيمة بتقول يسوع يقف لبيت لحم آتي إليك في مدود لهذا اللبان لا أملك لكن معي كفارتي. يا أحمد أول شيء بدي أقول لك حلو أنه عم تستنجد حسيت بإخوتك مرات عم بتلف أنت تقول كيف كن بمحبة وتحط كل همومك معنا وأهم شيء مع يسوع بس معنا. نحن أول شيء بدنا نبعث لك عبطة كبيرة منا من جيمي وتامار وجويس وأنا من قلبنا منحبك. أكيد ظروف صعبة عم تمرق أنا ما بعرف شيء بعرف حروب ماشية وهيك بس أنا ما بسمع أخبار. هلا عرفت انه بالعراق عم بصير هيك يمكن جويس اكثر عم تعرف بتلاحق او ما بعرف جيمي او تامر. مباشره هلا رح صلي وبركي وبدكم فينا نكمل الحديث او بنسمع كليب بنكمل الحديث من بعد الصلاه بس حابب دغري صلي. يا رب بنشكرك ما بدنا نوقف نشكرك بدنا نتعلم نشكرك لان عن جد كل شغله بحياتنا مهمه منك حمايتك لنا محبتك لنا عاطفك من قلب يا رب من قلب جيمي تامر وجويس بنصلي لكل لاجئين عراقيين سوريين بالبلد عنا او بغير بلاد من قلبي يا رب من قلبي بقول لك بليز غمرهم بحنانك حبهم. انت اله والاب مثل ما سمعنا البي الحنون الحقيقي باركهم بعتلهم الناس يمكن قد ما نكون ضعاف بس علمتنا نكون جنود لإلك وولاد جنود المحبة محبتك تحكي فينا. بعتلهم هول الناس يغمرون بعاطف بأكل بما بعرف حرمات إشياء تقويهم. بعرف يا رب في كتير ناس اليوم تعزيت من لبنان هالقد قالوا لي قدي لوحدهم وما بعرف إذا بيأمنوا فيك أو لا بس عم بيساعدوا أشخاص كتير من سوريا. بشكرك يا رب إنه بعد في هالمحبة اللي هي محبتك على الأرض. أحمد بين إيديك من العراق أمه هو تعبان بدم يسوع المسيح دمك رشه على محمد تحرره من قيود ومن تعب. بترجيك وعزي وكون مع أمه ومعه بشكرك عليه ولك المجد إلى الأبد أمين. أكيد كنا عم نحكي عن شو رأيكم نحن حكينا بأمور التبني أنتو مع أو ضد؟ أنا أكيد هلأ فينا نقول أكيد مع بس قدي الناس اللي عم تقول مع أنه بتقول هات لنا شيء نتبنى بس انه مانك ضد اذا لغير ناس تبنوا مثل ما لا. وحتى يعني اذا الرب حط على قلبي انا والياس انه نتبنى بلاقي اكبر بركه انه لشخص عم تعمل تغيير بحياته جذري جدا يعني انا واحد يتبنى ولد ويساعده ويعرفه على الرب. يعني انت عم تبنى ولد هلا هي منا مثل إرسالية يعني بس نوعا ما انت عم تفرجي المسيح هذا شخص يمكن بلاك ما بيعرفه او شيء. انا بلاقيها شيء كتير حلو وحابة زيدا انا كمان مع التبني. واوقات في ناس بيتبنوا مش لانه ما عندهم اولاد لانه هن بيحبوا. بعرف شخص مثل جويس انا بنعرفه عنده 4 اولاد وتبنى ولد خامس. قديش هذا الشخص مبارك وعن جد قديش كنت عم تقول جويس عن جد بركه. يعني أنا شخصياً بفكر فيها وحتى بقول إنه بالعكس أنا إذا بقدر شيل هيدا الشخص من إنه يكون متألم كل حياته أو منزعج كل حياته أو بيفقد شي يعني معنى الأب والأم قديش حلو انه يقدر يحس بهذه الحنيه، يقدر يحس بهالشيء يعني العائله. انت بتحب جيمي عندك على قلبك؟ انا ما عندي مانع، ما عندي مانع ابدا. بس مش هو رافض، لا لا لا ابدا. مش غلط يكون عنده الواحد رافض، في ناس مش مؤهلين انه طبعا عم تضحك. ليه؟ لانك كنت شايفين بهالموضوع. اوكي ايه بقى، بس تقول كنت عم بقول شغله نسيت. اذا لا لا مش مشكله، اذا زعت قد ايه بتحبي. إيه كنت عم تقولي انه قد ايه حلو نقويه ونحبه ونخلصه من كل هول الامور. صحيح. لكن موضوع التبني حبيت كيف عطى نبيل قصطب، وجه له تحيه، عطى فكره انه الرب الاب او الله تبنينا من خلال ابنه يسوع المسيح، ونحن مش هيك بنقول له ابانا الذي في السماوات هو بينا. كثير حلو هذا التشبيه. وهذا هيك رأي صديقنا شدرك وردة، بيقول لنا نفس الشيء، بيقول لنا سؤال الحلقة، السؤال الثاني اللي هو عن التبني، نعم هو موافق أو يعني هو مع موضوع التبني، لأني أنا شخصيا قد تبناني الرب يسوع. فإجا جوابه مع كثير حلو. هذيك الجمعة كنت عم بحضر فيديو عن عائلة عندها ولدين وتبنت ولدين، وكيف راحت كانت هي بهيتي عم تجيب الولد وقتها، حتى صار زلزال كتير كبير، كيف رجعت بلاي رجع عم تحضر، عم بيعملوا ريبورتاجات عن شو في هيتي، وفاتوا على ميتم وهن بأمريكا عم يحضروا لهيدا ابنهم عم بتبنوه، بين على التلفزيون قد حملته مارثا ستيوارت، يعني كيف ثاقبت، فحكيوا معها لساعدتهم يجيبوه، وعم يحكوا قديش يعني هن ولادهم بياخذوا قصص تحصيل حاصل، اول مره مثلا اكلت بوزه، هو صبي لانه شفت اثنين، اول مره مثلا اكل بوزه والبنت اكلت بوزه، كيف مثلا اكلت شيء سخن او عم تتدفى او هيك. عم بيصوروه وعم بيقولوا اوكي هذا شيء كثير حلو، بس كمان عم بشجعوا الناس انه ما تفكروا شيء بس هي ما تعملوا شيء هاد من رومانسي التبني، لانه هذا شيء كمان صعب، ما تهونوها. كانوا عم بقولوا لأهالي انه كمان ما تتبنوا، ما مشان بحاجة عاطفية من عندكم، يعني مش انه لانه انا بحاجة لحنان ولد كأنه ولد بده بصير بده يجيب ولد لتساعده، كأنه هو جاي مشان يساعدك لإلك يعبي لك هيدا. بقول انه انتبهوا انه دائما يكون تركيز التبني مش انه انا بده يعبي لي فراغ بحياتي عشان يتعلق بالولد بطريقة غير طبيعية، بل بالعكس انه انا كرماله. وعم بقولوا كانوا هول الاهل قديش التبني صعب، مش بس عم نحكي كالمعاملات اللي يجي الولد على البيت، بس كيف كنت تعرفوا ما تميزوا بين اولاد غيركم، او كيف يعرفوا الاولاد برا بتروح على المدرسه يقولوا انت مختلف، اذا كان لونه غير شكله غير من غير بلد، يعني هذا شيء صعب، والرب بيعطي نعمه كثير كبيره ليقدروا الاهل يعملوه. انا تذكرت شو كان بدي اقول، في شغله اوقات الناس بيعملوها تيحموا الولد، ما بيقولوا له انه هو متبنى. بقى أنا بالنسبة لإلي هذا الشيء كتير غلط، لأنه ممكن كتير يعمل مشاكل على الكبر. بقى حلو يعرف، بس حلو يعرف إنه هو محبوب، وإنه مش ضروري أنا أهلي مش ضروري يكونوا أهلي الأصلية، ممكن كانوا يحبوه بس مش قادرين يعتنوا فيه، ممكن هذا البيت يكون أفضل، أو ممكن هالأهل نبذوه، بس هو بيعرف إنه هو هلأ محضون ومحبوب وين ما هو. وشغلة تانية حلوة إنه نقولها، إنه أوقات الأهل the father and mother مش ضروري يكونوا هن الأهل البيولوجية، الواحد ممكن يكون بي وأم لأنه عنده قلب بي وأم. 100% بقى قديش هذا الشيء هيك بس حلو بخصوص الأهل كمان يلي بيتبنوا. 100% قبل ما نروح على جريمة الشرف وهيك نعطي رأينا بالموضوع، شو منروح على كليب فريق ترانيم السماء ميلادك، رح نشوف الكليب سوا. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ميلادك يا ربي، ميلادك في قلبي، تحييني تغيرني وترسم لي دربي. ميلادك ذكرني ان الله مش ناسي، انه قريب دايما مهتم بخلاصي. ميلادك يسوع، ميلادك يسوع، ميلادك يسوع، ميلادك يسوع، ميلادك يسوع، ميلادك يسوع، ميلادك يسوع. رجعنا من ترنيمة ميلادك يسوع من الأردن. هلا في ثلج بالأردن سمعنا. نحن بعد ما شفنا الثلج ببيروت. شفناه على الجبال. شفناه على الجبال مزبوط. لكن لنكفي هيك الريكاب كنا عم نحكي عنه، كان في عن جريمة الشرف. بس يمكن في تعليق عن اجى دغري قبل ما عن الأدوبشن، عن موضوع التبني. ياغسا برسوميان بيقول: أنا مع وعد الله من أجل الأولاد، لأن إذا وعد ينفذ وعده، كما مع إبراهيم، أليصابات، حنة، امرأة إسحاق ورعوث. وموقف التعليق عندهم. أوكي. لكن عم بيشجع الناس أنه كمان مرات نصلي أنه إذا في ناس ما عم ينجبوا أولاد، أنه كمان نتلقت بوعود الله أنه نصلي ما نستسلم. لكن جريمة الشرف، جريمة الشرف هذا شيء كثير ما في منه الا بالشرق الاوسط بعتقد اكثر، يمكن عادات وتقاليد، يمكن كبرياء العيله او الايجو، يعني شرف العيله الموضوع حساس يمكن وصعب. بس انا اذا بدي احكي من سلام شو كانت عن شو كان عم يعني الموضوع، هو السلام اللي بيعطينا اياه الرب بعتقد، والمحبه اللي بيعطينا الرب فيها كعيله نحن، قديش لازم نعطيها لاولادنا. عشان انه اجى صار هذا الموضوع، واذا اولادنا خبصوا نحن نقدر نحبهم. وبعتقد كمان لازم ننتبه انه اذا نحن حبينا اولادنا، يعني الشخص اللي كان عم يحكي عم بقول انه هو ما نحب من عائلته، فعشان هيك عم بقول انه قد ايه انا لازم شجع اخواتي وعم تشجع الناس انه يحبوا، لانه بهيدي المحبه اللي بترجع لنا بتسمح مرات يعني بتخلي البنت انه ما تغلط. فليه مرات البنت بعتقد بتروح على هيك قصص لانه ما عندها محبه البي واخواتها، قد ايه هذا الشيء مهم، نوع من الحنين. ايه سو قبل ما نروح لهون، قد ايه مستعدين مرات كرجال بالعيله انه ندافع ونعمله هيك؟ طب ليه ما بتحبوا قبل؟ او نعطي قيمه يمكن، لانه انا بعتبر كمان البنات اللي بيعملوا هيك بيكون ناقصهم قيمه او حاسين انه هن ما لهم قيمه، مزبوط، بيضلوا يدوروا عليها برا البيت. انا بدي اقول انه كمان بدنا نذكر شيء كثير مهم، من منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر. وقتها شفنا المراه الزانيه واجوا بدهم يرجموها بحجار، يسوع قال لهم هيدي الكلمه وقال لها هل هم انه هل هن دينوك؟ انا كمان، لانه اكيد ما حدا دينا، فلوا كلهم، ما استرجع حدا يقول انه ما عنده خطيه. قال لها ولا انا رح دينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي. بالنسبه لإلي هيدي ما لها وجود، لازم تكون البي او الخي او البنت اللي عم تقشع حالها على غير بنت انه هي ما احسن انت او انت بي خي او بنت، انتو خاطين، لو مش هيدي الخطيه غير في كثير اشياء، كذب، سرقه، ما بعرف، في كثير امور، ضرب، قتل، في كثير امور انتو خطيتوا فيها، منا هيدي الجريمه الوحيده. مزبوط. بقى بالنسبه لإلي يسوع غفر لإلي، لانا الزاني والخاطي، لجيمي ما بعرف شو افكارها كانت بالماضي، لجويس بدمه طهرنا، لتمار بقى ما حدا في علي عينه. وبيقول الرب شوف العمود اللي بعينك او الخشب اللي بعينك قبل ما تشوف الاشياء اللي بعين اختك او خيك. اذا انت شايف هي فيها اشياء، انت في مرات في خشبه بعينك. وليش صاري لما ندافع عن شرف العيله بالقتل، ليش ما بالحب والمحبه نجيب هذا الشخص لعنا ونشوف كيف فينا نساعده، بدل ما القتل بجيب بعتقد عار اكبر على العيله. لانه اسهل. اسهل لانه يمكن عبلك هذا الغضب فينا كانه، بس بعدين من بعد ما هيدا البي او الخي او العم او شيء يعمل هيدا الشيء ودام عم خديته، شو بيكون عم بفكر من انه انا كيف فيه ساعد؟ بس ما راح يعترف، اكيد ما راح يعترف حتى اذا هو حس. بحب لما نقرا مثلا المراه الزانيه او قصه المراه الزانيه كيف الرب بتخيل انه عنده ميزان، انه هذا تبع الخضره طبعا، بس انه اللي هو القديم اللي له دفتين، كيف بيحط انه خطيه الزنا مع اي خطيه ثانيه. 100% انه صحيح. انا هي الفكره اول ما قريتها انصدمت فيها، انه واو لهالدرجه الرب بيعتبر انه اي خطيه مثلا معقول انا كذب مثل اللي زنا. 100% لما تشبعتني هي الفكره حسيت انه لا، وقتها صرت بلشت دافع عن جريمه الشرف، خصوصا احنا عندنا بسوريا كنا نحضر فيديوهات كثير على الموبايلات، ومره شفت بنت اهلها استدرجوها وقعدوا بالشارع يكبوا عليها حجار، يعني رجم مثل القديم، والبنت مثل يعني مثل كانك عم تقتلي خروف مثلا، وبلش هيك انه عرفتي انه يتألم ويصارع ويلف على ظهره وكذا وهيك، هلا بس عم يضربوها. والبيضحك بالفيديو انه البنت كانت لابسه فستان، فمن كثر الضرب والترفيس انه طلع انشق الفستان، شو راحوا عملوا؟ راحوا غطوها ورجعوا يلفوها، انه كل اللي عملوه بالنسبه لهم ما نعار، بس انه تكشفت هي راحوا غطوها. وبدي شدد لموضوع كثير بهمنا بالحياه، وبساله لكل الاشخاص اللي بانه مين ما كانوا يكونوا، مسيحيه او اسلام، بالله الله عادل، الله ديان، مش انا الي حق دين، مش علينا بالاخر، الله بيجي وعنده العدل هو. خلينا نترك كل واحد مثل ما بده، اللي بيامن يامن، ما بده يامن نحن بنقول له حلو تامن بيسوع بالله، بس مش بنجي بنقتله تيامن. الله هو خلقكم وخلقنا وخلق الدنيا، نتركه لالله يكون عادل، مش نحن ناخذ حقنا بايدنا، الله هو العادل والديان. حتى كمان الله عادل وديان، بس كمان الله رحيم. اكيد يعني بفرجي رحمه، يعني وين نحن الرحمه اذا نحن بنؤمن باله رحوم؟ وانا بعرف انه كل الاديان بتؤمن انه الهنا اله رحوم، فوين عم نفرجي هالرحمه اللي نحن بندعي فيها؟ بس بقول لك جيمي، حتى بشدد للاخر، هيدي البنت اللي سمعنا شو قالت، بتكمل قصتها وبتقول هي تابت، اذا شخص يحبها حقيقه بحب يسوع وغمرها بمحبته وصار شريك حياته، هيك بتذكر الخبرية اللي خبروني وراء الكواليس عنا. مشان هيك عرفت محبة يسوع من خلال شخص قبلها. حلو كتير. بقى أنا بدي أقول إنه بالنسبة لإلي في ناس يمكن ما يتوبوا جيمي، وفي ناس يمكن ما نحكي عن الزنا رح يضلون يقتلوا لآخر نهار بحياتهم. نحنا ما بناخد نأذي الإنسان بالسكين، هو إذانا نحنا بنأذيه بالسكين. لإلي الله العدل وفي آخرة وهو القاضي. هيدي اللي عم جرب. كتير حلو اللي قلتيه، بس خلينا نروح على الإكستريم نتعلم إنه نحنا منصلي والله عنده قدرة غير عنا كليا. يعني عنده عدل وبيقدر يخطف حيالله إنسان بثانية ويخذ له حياته بلا ما نحنا بإيدنا نتصرف هذا التصرف. بتصدقوا إذا بقلكم كمان إنه مو بس الإسلام عندهم هاي المشكلة، أو مو بس الدين الإسلامي. كنت بدرس بالمعهد وكان في واحد من رفقاتي مسيحية، فشفته متضايق وهيك، فجربت إنه أحكي معه وسألته ليش متضايق. أم قال لي إنه بنت خالته هربت مع واحد من غير دين، فأهله حللوا دمها. فأنا وقتها أول مرة بتعرض كنت لهالمصطلح، فسألته شو يعني. أم قال لي يعني ببساطة هلا عم يدوروا علي، أول ما يلاقوها بتعتبر حالها ميتة. واستغربت قلت له معقول إنه كتاب مقدس كله ما في هيك شيء؟ ما قال لي لا، نحن عنا هيدي تقاليد لأنه أكثر يمكن من صارت. شو رأيك تمار؟ بركة حابب ننتقل لموضوع مهم. إجانا إيميل طويل رح أنت تقري منه مقتطفات لأنه هو طويل، لأنه هيدا الموضوع بيعبر عن أشخاص مسيحية كيف تصرفوا مع هيدا الشخص. شو خبرنا ابنهم؟ خلينا نقرأ القصة هيك. اقراها ولا يعني أعطينا شرح. أوكي، ببلش بيقول ده اختباري اللي ما زلت أعيش فيه وأعيش بضيق شديد، ولكن نصرتي في الرب وحده. أنا المفروض مش أكون ولد، مفروض أكون بنت في 2000 مفروض أكون بنت في 2009، يعني كان عمري وقتها 14 سنة. أهلي لاحظوا أني مش زي الأولاد، يعني لا في الصوت ولا شكل نمو الجسم. أخذني بشرح هون بيقول أنه أبوه أخده على القاهرة عند بيعمل تحليل هرمونات، فطلع عنده هرمونات الأنوثة 50% والذكورة 0.22%، يعني حتى أقل من 1%. فطبعا أخده أبوه عند أحسن دكتور بالقاهرة وبلش يعمل له علاج، يعطيه هرمونات ذكورة. استمر العلاج 6 شهور وما كان في تغيير، لأنه بيشرح بعدين بيقول إنه الغدد عنده لما عم تفرز الهرمونات الأنثوية. وبيشرح أكثر وبيقول إنه الأعضاء بيقول إنه الأعضاء الموجودة كرجولة بجسمه تعتبر ميتة ما بتتحرك تماما. وبيقول إنه الطب والدكاترة بعد ما فحصوا بعد العلاج أقروا إنه هو لازم يعمل عملية اسمها تصحيح الجنس وليس تحويل الجنس، تصحيح. وبيكمل وبيقول هو بعت لنا حتى ورقة بالنسبة التحاليل، إنه عاد التحاليل كذا مرة لحتى يتأكد المجتمع إنه هو مو بإيده. شو عمل بيو؟ بس مشكلته بيقول إنه طبعا بابا لما عرف من يوم ما معيشني في عذاب، ضربه طرد من البيت، وآخرها من أسبوعين اعتدى علي وضربني بالسكينة وكنت رح موت، بس أشكر الرب يسوع أنه نجاني. هون برجع بحكي عن موضوع الهرمونات. وهرب أوكي. من البيت وانشحت؟ بقلك طبعاً بقولك كانوا هيقتلوني، بس لما الكنيسة تدخلت وانتشر موضوع على صفحات خبر الاعتداء خافوا كتير، والأهل سلموا بالأمر. الأهل شو عملوا؟ سلموا بالأمر الواقع، يعني بطلوا بقى يضايقوه ويعذبوه كتير. بس بيقول إنه الموضوع بدأ يظهر قدام الناس، يعني هو دخل بالمرحلة بلش الموضوع يظهر، بلش شكله يتغير، المظهر العام يصير منظر بنت. بشرح بيقول من كل شيء حتى من ملمس البشرة. يعني وافقوا أهله إنه يعمل العملية، بس رفضوا انه يعيش معهم بالبيت ولا حتى بالبلد. قالوا له بدك تعمل العمليه اعملها بس تعيش برا البلد، وطبعا اذا حدا سالنا بنقول انك انت مهاجر ونحن ما راح نتعرف فيك. بيشرح عن معاناته شوي، بيقول انه هو بالشارع بيسمع كلام من شباب كثير سيء لإله، وبالجامعه لهلا في ناس ما بتعرف هو بنت ولا هو صبي، لدرجه انه في شباب بيجوا بيسألون طب فينا نتخيل كمان اكثر. اكثر اكيد نحن عم نقرا مقتطفات من الايميل وانتم بتقدروا تعرفوا اكثر، بس تنعطي القصه. هو اليوم قرر ب 1/1/2011 انه يترك المسيح بعد معاناه طويله مع اهله، لان عذبوه الناس، عذبوه وطردوا ابوه بهذا التاريخ، طردوا براس السنه. فالتجأ لعند صديق له، وصديقه بالصدفه قال له انه تعال اليوم في حفله بالكنيسه تعال نحضرها سوا. هو بيقول لك ما بيعرف كيف وافقت وقتها، لانه انا بالوقت اللي اخذت قرار ابعد عن الكنيسه وعن هذا الجو، لانه واضح انه فهم انه يمكن اهله كانوا له علاقه بالكنيسه. ما بعرف شو اللي صار، بس هو راح مع هذا الشخص، بلش التسبيح بيقول، بعدين اجى الواعظ عم بيحكي عن محبه المسيح بهذا اليوم. فبتعرفوا احيانا كيف الواعظ بيقولوا انه الله بيحبك الله كذا، فكان عم بيحكي عن محبه المسيح، فمن بين كل الجموع اشر عليه وقال له او قال له انت المسيح يحبك، وما قال، هو بيقول انه لم يقل انت بل انت. بليلته بيقول انه سلم قلبه للمسيح وصلى مع الخادم مع القسيس وقدم حياته بهديك الليله. ولما رجع عند صديقه قعد يحكي له عن مشكلته، هو عم يحكي له صرخ بكل قوه، قال له اين انت يا يسوع، اين انت من عذابي. عم بيقول انه فوجئت وكان احد ضربني على راسي واغمي علي، وعندها ولمده 5 دقائق ظهر لي الرب يسوع وقال لي انا هو الذي تبحثين عنه، انا هو امس واليوم والى الابد، لا تخافي ابنتي انا معك، واخرجي من الارض التي انت فيها. بتكمل بتقول هللويا والى اليوم، وهي اللحظه هي ما بتنسى صوت الرب بهداك اليوم وبتطلب نصلي. يمكن انا نحن هون بدنا نقول نحن منا ولا محاميين ولا قضاة ولا بنقدر نفسر قصة طويلة ولا أطباء، ونحن ما بنقدر نعرف. الموضوع الوحيد فيه يقول إنه مزبوط يسوع ظهر لهالبنت لأنه كان في تشوهات، وبيقول الطب إنه أكتر هي بنت من شاب. وفينا نقول إنه كثير أشخاص بالحياة حبوا مرات هن رجال طبيعية بس حبوا يكونوا نساء، نحن ما بنقدر هون نحكم. بالنسبة لإلي القصة بتكمل، في بنت أو مرة من هالكنيسة حبته لهالشخص أو لهالبنت، ما بعرف، بس رح أقول هالشخص لأنه بلش كجاب، ومن وراها حب يرجع لله من ورا ما حبتها. حبته مش لأنه قبلانة أو هي بتعرف إذا لازم يكون بنت أو شاب، بس عطيته عطف الله ومحبة الله، إنه الله قبلان الكل بغض النظر، إنه الله بحب الخطاة لا رح يغيرهم بدمه بس ما بحب الخطية. هون ما بنعرف إذا هو خاطئ، إذا أنت خاطئ وعم تسمعنا أو لا. نحن بنقدر نقول إنه وقت يكون عندك أنت كبي أو كأم شخص ولد وعنده أشياء ظاهرة بجسمه بنت أو شاب، ما بنعرف ليه بده يستحق يتخبط، ليه بده ينضرب. هيدي الشغلة الغريبة لأنه ما عم بفهمها، شو أخذ قرار هالإنسان لوحده يعمل إذا هو خلق بموضوع هيك غريب. أنا بشجعك وبقلك قبل ما نشوف كمان هالقصة اللي فيها شيء من مصدر أنا رح أقوله بالآخر، أنا بشجعك وبقلك ما تاخد قرارات ورغم، أو بشجعك وبقلك رغم أنه الطب قال هو لا مش تغير جنسه بس صحيح لأنه شافوا أنه الهرمونات أقوى بنت، أنت لازم تصلي وتاخد وقت بالصلاة، مش عنهار ونهارين، عدت عوقت طويل، والله رح يكشف 100% مثل ما كشف لنا بحياتنا قرارات أخذناها من وراء وقت صلاة. الله بيكشف لك إذا أنت رح تكون أنت ورح يصححك ويغيرك، أو رح تكوني أنت ويصحك ويغيرك. ما بدي انفهم غلط، ما عم شجع، أنا عم بقول نحن شو بنعمل وقتها بدنا ناخد قرارات واضحة منا كلنا، منصلي لوقت طويل ومرات منصوم، والرب يبعث لنا ساينس إشارات واضحة، الحكم المضبوط اللي بيساعدونا يمكن نعمل 100%. وهيدا نحن منحبك أو منحبك، وأنت بتلحق وقتها بتصلي بتلحق روح القدس بقلبك والسلام، كيف هو رح يمشيك على أي طريق، تروح تعمل عملية تروح تعمل عملية أو ما تعمل. أنا بقلك أنه في شخص وأشخاص كتير مثل هالقصة اللي هلأ رح نسمعها وحطيناها بمنة إلك، بس كانوا مفكرين حالهم أنه هن أكتر بنقادوا مش تيعملوا عملية، بس هن مثلي الجنس، أو هن مقتنعين كليا من وراء حياتهم أنه هن عندهم حب هو رجل لرجال. بس شوف الله كيف عطى إشارة، لأن كان صادق هذا الشخص وحابب يعرف إذا الله بوجود الله، تكلم معه بهذه الطريقة. نحن اليوم رح نعطيك قصة، أنت رح تكمل، نحن رح نصلي لك من بعدها مباشرة، لكل واحد عم يسمع حاسس بهذا التخابط بحياته رح نحضر هالقصة ونرجع نصلي مباشرة من بعدها. I kind of have to start from conception. My mom was 16. The whole family basically wanted her to have an abortion. She was the only one who didn't want it. And eventually even was on an abortion clinic table and going to go through with it, and then she started weeping on the table, and the doctor allowed her to leave and go home. And then my parents were divorced, and as early as I can remember, I started to have homosexual thoughts and desires and feelings. And being raised in a broken family like most people in America, I had my own way of processing my pain, and I chose drugs and alcohol. I actually made a conscious choice. I remember at 13 years old, I chose popularity and partying over studying and being smart, because I was on a track to even going to private schools at one point in time, and chose the wrong path. But it ended up leading me to Jesus eventually. Probably at the lowest pit of my drug run, I ended up in the gay community in San Francisco, and was a pretty well-known club celebrity here in the city, and dressed up every day in the most extravagant, wild costumes. I felt like it was family. You know, the gay community offered you celebrity. It offered you affirmation. Even men would pay attention to me. Growing up, my dad wasn't in the home. You know, I didn't have that. And but I didn't understand these things. While I was in it, I thought it was the rightest thing for me to be doing. I thought that was who I was, and it was even righteous and holy. I really did. And at one point in time, I started to notice things fall apart. I got involved with some really shady characters, people involved with witchcraft and mafia in the gay community, and even some outside of the gay community, just high-level drug dealing, and people involved with Satanism even. And I just never believed in evil or wickedness, but then I began to pray, because it was so tangible around me that I just couldn't ignore it anymore. And I just said, Lord, if there really is evil or a devil, you've got to show me. Please, I don't want to be deceived. And so then the Lord started showing me that there really is. One example of it is I was walking down the street in the Castro district. I started to feel like these people were trying to literally take my soul to hell. And I was thinking that in my head. And this homeless man walked up to me and mocked me out loud. And he said, "They're trying to take my soul." And I was like, "Oh Lord." And I ran down the street like screaming, literally during the broad daylight, going, "Oh God, this is real. There's a hell, there's a devil." It's like, how could this homeless man have known what I was thinking quietly in my mind? And I wasn't high, I was, you know, just walking down the street. So I knew that was one of the many instances that God started to open my eyes, almost like the first Matrix, where you take the red pill or the blue pill. Like, I wanted to be awake. I wanted to know what I was facing. And then the Lord said, "Okay, I'll show you." But when he showed me, I almost couldn't handle it. I was panicking every day. I was in terror. I didn't know if God would forgive me, because I felt such a consciousness of my sinfulness and just my utterly deserving hell. So ultimately, I was taken against my will into the San Francisco General Hospital by this woman who was a main witch in the city. She called herself a main witch. And I cried out to Jesus in that moment while the police even tied me up. I mean, it was like a major, major ordeal. When I prayed in that moment, the Lord started filling my heart with peace, tangible peace. My heart rate went down. I knew I was going to be okay. I went into the psych ward of the San Francisco General Hospital. They were saying that I was crazy. This man in the hospital who was grotesque and just pus and boils all over his body, and this completely naked and muscular even, was growling and yelling at me, "I'm gonna tear him apart," and saying all these vile things he was gonna do. And I'm in the next room with a light off, tied down in a stretcher. And I prayed, and I felt like God said, "Do not raise your voice. Hold your peace and I will fight for you." So I prayed silently. I said, "God, you have to do something now. I can't take it anymore." And God said, "What's my name? Who do you say that I am?" And all these different names of different gods flooded my mind, because I had been in San Francisco for so long, and the underground scene, and everybody says it's this, it's that, it's the other. But I finally just said, "You know, if it's not Jesus, I don't want it." So I said, "In Jesus' name," silently. And this man in the next room started saying, "Shut him up! Shut him up! Nurse, nurse, shut him up!" And that's when I knew, this is the Lord. God is real. And this man in the next room is scared of him. So God must be scary. I started kind of figuring out a lot about God all in one moment, and eventually got delivered out of that situation. I came from being the most extravagant, homosexual drug. I was on ecstasy, GHB, Special K, all the drugs you can imagine. And I had one of the best looking boyfriends in the Castro, and I was celebrated. I had it all, I had it made in the shade, to becoming such a hardcore, on fire Christian. I mean, martyr me for Jesus. I'm telling you, I want it in God's timing. You know, but far be it from me to ever bow to the intimidation of the spirit of this age or be ashamed of the gospel. Oh, hell no. I am not ashamed of the gospel, and I will not be ashamed of Jesus' name. He saved me. He redeemed me. I'm married now. I have a beautiful wife. She's pregnant, 9 months pregnant. I'm so happy that God has given me natural affection for a woman. That's a miracle right there. I remember on our wedding night, I mean, not to give too much detail, but when we finally consummated our marriage, I mean, I literally screamed at the top of my lungs, Jesus! Like, I was so happy. He delivered me, you know? I love women. And I love my wife's body. I love her physically, and it's holy. And God is good, and He created sex, and He wants us to enjoy it in the proper context. And guess what? He can do it. Even for those who've struggled with homosexuality their whole life, He can set them straight. He can do it. يسوع بيقدر يعمل كل شيء. يسوع بيقدر يغيره لهيدا الشخص او لانت او لانت اللي انتو كنتو. اذا انت اخذ الامور الشخصيه حسب مشيئتك او حسب احساسك وضايع. سمعت شو قال، صرخت اذا انت يسوع غيرني، وسمع الصوت او استجاب له وبلش يغيره، وشوف وين صارت حياته. بقى بالنسبه لي، وفي قصص وقصص ما رح نعرفها غير بالسما. دايما بشكر الاشخاص هالقد جريئه عندها قوه بيسوع انه تخبر عنه. مثل الابرص اللي رجع واحد يقول له ثانك يو، هيدا قدام العالم كله والوف من الناس مش فرقانه معه، عم بيقول له انت شفيت، انت شفيت. اذا انت او انت اليوم عندكم شكوك بالموضوع، في كتير كتير كتير اختبارات بتاكد قد ايه يسوع شفى اشخاص من كتير امور. ما يكون عندك شك، صلي اليوم وقول له ليسوع باسم يسوع العظيم، ما غيرك حدا، وبدم يسوع شفيني وغيرني ومشينا على الطريق المظبوط. امين. لكن نروح على ترنيمة هلا سيبال، او نروح على ترنيمة سيبال. يا سيبال بغدود عمانوئيل او ايمانويل، ما اعرف باي لغة، ثم نسمع سوا. Follow me. جل من علاء تسبح القدير، مجد في الأعالي فرح وفي جل من علاء تسبح القدير. لكن كنا مع سيبال بغدود وعمانوئيل الله معنا. عنا كتير إيميلات أو على الفيسبوك جايينا أشياء، عندي أسماس ويمكن عم اقطع أسماسات مثل ما وعدناكم، لو بالحلقة ما قريناهم كلهم الأسبوع الجاي بنقريهم، بس في أسماس مهم حلو أنتم كمان يعني تشاركوا معنا وتسمعوا. بليز بعتوا إيميلات، بعتوا عبر الفيسبوك واتصالاتكم، ويمكن يكون عنا وقت لسكايب يمكن لا، بس منروح بريك، صار بده وقت بريك، نرجع منشوفكن بما تبقى من الحلقة. عماد عبود. رجعنا بعد البريك، عنا ما تبقى، عنا اسماس كثير مهم وعم يجي عم تقولي لي ايميلات، رح اقرا على السريع الاسماس اللي اجينا اليوم، وانا عرفته للشخص نحن عرفناك، بيقول اخوتي الاعزاء ربنا يبارككم، برنامج حلو جدا، انا بعثت لكم من قبل وما جاوبتوني ولا يوجد تواصل معي، انا الشخص اللي اجبرت على الاسلام بسبب الفتاة وتحديت الظروف ورجعت للمسيحية مرة اخرى. أرجوكم تساعدوني لأني مجبر للذهاب للمسجد بسبب تسديد ديوني وجواز سفري محجوز، مش عارف أرجع بلدي ويشوف هيئته تزوج مرة تانية أو ما بعرف زوجته وأولاده، وللعلم الفتاة المسلمة طلقتها وتركتها تماما وبقيت عايش للرب بسبب متابعتي لبرنامجكم، وأنا بصلي كتير، ساعدوني من فضلكم، مبلغ مش كبير بس أنا معاشي محدود وغير كافي. بدي وجه لك تحية، بدي أقول لك أنه نحن عملنا حوار كبير على رسالتك من أسبوعين وحكيناك ونصحناك، نحن لا ما تجاهلنا أبدا الموضوع وعطيناك نصايح. أنا بدي أقول لك أنه نحن بنقدر نساعدك، بقول لك أنه بليز رح ناخد نمرتك تحت الهواء ونسألك تفاصيل أكتر، أكيد معنا النمرة ميرنا بتعطيني إياها، بركة أنا بتصل فيك تعرف شوي شو عم تمرق. عم بتقول انه مجبور تروح على المسجد بسبب تسديد ديونك، ما بقدر اعرف شيء هلا باللحظه واقدر جاوبك، بس نحن نصحناك بالاول وقلنا لك ما تعمل شيء برات ارادتك، اذا انت معترف بيسوع ضلك صلي. انا انبسطت انه عم بيقول بعده عم بيصلي، نحن نصحناه انه يصلي كثير. أكمل الصلاة وأنا ما بقدر هلأ جاوبك أكتر غير ما أحكي معك تحت الهواء. انتظر منا اتصال مش الليلة بس أكيد بدي أتصل فيك تعرف المشكلة زيادة ونحن رح نكون عم نصلي لك. إيميل شو عنا إيميلات؟ أوكي عنا إيميل من صديقنا من النمسا إيدي. إيدي بيقول أحبائي مقدمي البرنامج المفضل لدى الكل، رأيي بالنسبة إلى السؤال الثالث التعبير عن الفرح في الظروف الصعبة. أكيد في طبيعة الإنسان العادية تعبيره يكون صعب أن يفرح، لأن مثل هذا الفرح الذي مصدره ظروف متقلبة يعطيه فرح متقلب. لكن عندما يولد الإنسان ثانية بالروح بالإيمان بالرب يسوع المسيح سوف تكون له طبيعة جديدة وهي روحية، طبيعة الله كل محبة وسلام وفرح. ولأن الله لا يتغير فتبقى هذه الثمار في داخل المؤمن رغم تقلب الظروف الخارجية. الرب سيعطينا نعمة غنية في الظروف الصعبة نقدر أن نتحمل الخارج بفرح. أحبائي وسط الظروف الصعبة لتكن عيونكم نحو المسيح رئيس السلام والفرح واتكلوا عليه فلن تخزوا أبدا. سلام ونعمة الرب معكم. نوجه له تحية لأيدي، ما بعرف إذا هو صديق جديد، نحن كثير مبسوطين أنه أنت ترسلت معنا كمان عبر الفيسبوك أو إيميل. إيه في شوية طلبات صلاة أكيد. أوكي سارة سامويل بتقول صلوا لأجلي بليز، أنا عندي حالة من الانهيار وتعبانة تعبانة كثير. سارة لكن سامويل سارة سامويل وإيدي بالأول مظبوط من النمسا. إيه مارينا ألفريد بتقول سلام إزايكو، أنا مارينا من مصر، أنا ابتديت أتابع البروغرام بتاعكم بجد جميل جدا وخدمة حلوة وطبعا كلامكم بيوصلنا أكتر لأنكم شباب زينا. ربنا يبارككم وأكيد إحنا بنصلي لسوريا ربنا يمد إيده وينقذها، كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله السنة اللي الجاية ترجعوا أولادكم بسلام، صلوا من أجلنا أمين. مارينا بنوجه لك تحية، نحن مبسوطين كتير برسالتك. ترى احيانا بحس انه اذا تحسنت الامور بسوريا بصير خاف اني ارجع واترك الناس تعرفت عليهم هون. بتصير تروح وبتجي بس نحن نروح لعندك كمان تذكري تتحضري لنا اكل طيب. اي اوكي. جوليت بتقلنا هي من العراق، الرب يبارككم على نشر محبه المسيح للعالم اجمع. سوري انا جوليت من العراق، كنت اريد طلبت صلاه من اجل اختي انها سوف تخضع لعمليه لان رح تولد صبي. والرب يبارككم. خلاص بالسلامه اكيد. وسلام الرب معكم، اطلب صلاه من اجل اخويا فادي عنده تعب في الكلى من اجل لمسه شفاء من الرب وانه ربنا يعطيه روح الرضا والشكر. واذكروا أسرتنا في صلاتكم من نودي مينا أو نودي مينا. لكن شفاء لفادي من نودي مينا بيكون أخوه. أوكي نسلم كمان لعنودي. سامية بتقول مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، سنة حلوة مع يسوع، بطلب الصلاة من أجلي عشان عندي امتحان. بجد البرنامج جميل قوي ويا رب يكون سبب بركة لناس كتير. أوكي لكن هول الأشخاص أنا رح صلي لهم مباشرة، في أكيد محضرين كليب منروح على آخر كليب لليوم. ميرنا أكيد تعرف الكليب اللي بدها تحطه، أنا رح صلي مباشرة لهالأشخاص. يا رب كل الأشخاص اللي أنت بتعرف خفايا قلوبهم بتعرف أتعابهم، أنا بذكر أساميهم كخيلة لهم وبذكر اسم يسوع اسمك العظيم على حياتهم. نودي مينا بيصلي منه ومنا شفاء لفادي، فادي انت تعطيه شفاء. ساميه بصلي لنجاح لها. جوليات من العراق بصلي لها ولعائلتها ولشفاء لاختها وتجيب ابنها او الولد بالسلامه. مارينا الفريد من مصر كمان انت بتعرف كل احتياجاتها. ايدي من النمسا، ساره سامويل كمان انت بتعرف كل احتياجاتها. وبصلي لهيدا الخي اللي عم يتعذب وبعده علقان بديون انه نكون نحن مصدر قوه باسمك، مصدر تعزيه، مصدر عطاء، اذا يا رب نحن بنقدر نكون حده. بترجيك يا رب بارك كل هالاشخاص تكون معهم ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. عندي نفسنا حكينا جدا يا غالي لما جتنا من علا بدي ليك في العالي جت لي أرضي نفسنا شكرا زميلنا عماد دبور على الحلقه الشيقه والمواضيع الحلوه اللي حكيتها اليوم. انا اشكركم وبحب بحب ادعوك كمان على الكونسرت اللي حتعمله جيمي يوم الاحد اذا بتحب تشرفنا. انا اتشرف في هذا اللقاء جدا جدا. شرف لي. احبك عماد دبور. نعم. وجيمي ماذا تريدين ان تقولي؟ بس بحب اذكرهم انه هذا الورشيب نايت. نعم. هو الاحتفال بعيد بذكرى عيد الميلاد رح يكون في ترانيم ميلاديه رح نكون هيك كلنا سوا اكيد هو مجاني هون بكليه اللاهوت المعمدانيه على الساعه 8 بالمنصوريه. وشو كمان بدنا نخبر المشاهدين انه نحن بنحبكم كثير بالاذن منك عماد. انا احب جدا ان تتكلمي. شكرا جزيلا. وبس نحب نقول لكم انه الاسبوع الجاي نحن مش رح يكون في عندنا حلقه بس رح يكون في عندنا حلقه سبيشل لعيد الميلاد. بقى ما تنقزوا ما تخافوا اكيد بنرجع لكم الاسبوع اللي بعده كمان تنحتفل بذكرى عيد الميلاد. ماذا يعني سبيشل في اللغه العربيه؟ سبيشل اي مميز. مميزه. سوف يكون لكم حلقة القاف حلقة مميزة. نعم. و ميرنا تقول لي أسبوع الجاي لا يوجد حلقة. أنت لا تسمعين جيمي يا ميرنا؟ هي قالت كل شيء. عماد أنت خي وصديق أحبك جدا. شكرا. باي. يوجد أيضا نحن على الهواء. هل أحبائي نحن ننتظر الإيميلات والأسماسات وكل شيء الأسبوع البعده. الأسبوع المقبل. المقبل. ننسى هذا الأسبوع المقبل المقبل. أوكي. لكن نحب أن نقول وداعا. سلام. وداعا. إلى اللقاء. لا وداعا بل إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. انتظر.